يقول: ذكر الإمام البخاري أصحاب الكهف في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، هل يؤخذ من قول للبخاري في أن أصحاب الكهف من بني إسرائيل؟ نعم يؤخذ منه ذلك، وهم بنو إسرائيل عند أهل العلم، لكن اختلفوا هل هم من اليهود أم من النصارى، والراجح أنهم من اليهود، واختاره أبو الفداء ابن كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.